فإذا ما جاء الثبات أو يعني الجحود والإنكار لهذه المحكومات والبدهيات انقسم الناس إلى مؤمنين صادقين وإلى مكذبين، سواء كان هذا التكذيب بلسان الحال أو بلسان المقال. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مسألة تفرد الله تبارك وتعالى وأحديته في أسماء وصفاته وأحديته في ملكه، كما قال الشيخ: لو اجتمعت ملكوت السماوات والأرض على أن يميتوا إنسانا لم يرد الله يمات، ما استطاعوا. ولو اجتمعت قوى الأرض كلها والسماء على أن تزيد في حياة إنسان ولو ثانية فضلا عن الدقيقة، ما استطاعوا. هذا ملكه، يتصرف فيه كما يشاء. لذلك درجة اليقين بأن الله هو المحيي المميت، هو الضار النافع، هو الذي لا يكون في كونه شيء إلا بملكه وبعلمه وبحكمته وبقضائه ومشيئته النافذة، هذه قضية ليختبر كل إنسان منا نفسه في أين مصداقية من هذه القضية. أما الكلام، أما ترديد العبارات، سهل. ولذلك تجد أحيانا بعض العوام الذين على فطرة وعلى سليقة عندهم من اليقين في هذه القضية ما يفوق كثير من طلبة العلم على أسف. حتى أذكر أن أحد أساتذتنا يعني يتكلم وهو مصري عن فلاح مصري يصرح كل يوم، ارفع المكيف ما في، ارفع على العالي، يتكلم عن فلاح مصري يذهب كل يوم إلى مزرعته، وخريج جامعة، تخرج من جامعة ثم لم يجد عملا، فجلس يبكي هذا العاطل والفلاح، فقال: ما بك؟ قال: ما حصلت وظيفة. قال: ليه؟ وين ربنا؟ شوف التوكل. هذه الكلمة من هذا العامي هذا الفلاح جعلت هذا المتعلم يغير نظرته لكل، ويبدأ يفكر ويبدأ يدعو ربه ويبدأ يفعل الأسباب. ليه هو ربنا؟ وين ربنا؟ ربنا موجود، هو اللي يرزق، هو اللي يعطي، هو اللي ما يمكن أن تموت نفس ولها شربة ماء على وجه البسيطة، ما يمكن. هذه القضية يا إخوة نحن بحاجة إلى زرع اليقين بهذا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي أمتنا. هذه مسألة تفرد الله أحديته في ربوبيته في إلهيته في أسماء وصفاته، هذه قضية في القضايا. لكن أين محلها من اليقين في النفس البشرية؟ تلك هي القضية التي يتفاوت الناس فيها بعدا وقربا. قال الشيخ: خاب وخسر أصحاب السعيد الذين كذبوا بهذا، فصنف منهم الحد في أسماءه وصفاته، وقد مر وسيمر معنا الذي سواء منهم من هو على مذهب الجهمية أو المعتزلة أو المؤولة أو المعطلة أو الفلاسفة أو غيرهم من فرق الضلال، وقسم ألحدوا في إلهيته فعبدوا معه غيره. هؤلاء الذين عبدوا الأصنام ولا يزالون إلى اليوم، اليوم الذي قال أن عصرنا وصل إلى، وهذه صحيح من الحقائق العلمية والاختراعات والاكتشافات، إلى عصر لم يسبق له مثيل في التاريخ كله. هذا طيب، مع هذا كله لماذا لا يزال هناك من يعبد الخرافة إلى الآن وهم في باب المخترعات وصلوا إلى شيء مذهل مبهر؟ أليس من الهنادك الذين يعبدون البقر من وصل وهو عالم ذرة أو عالم فيزياء أو عالم كيمياء أو عالم غزو فضاء وغيره؟ نعم، ومع هذا يعبد بقرة لا تملك حيوانا من الحيوانات، وغيرهم يعبد الشيطان، وغيرهم وهكذا. إذا لم يهتدي الإنسان بهدي الله ويؤمن بالله فهو يصل إلى أحد درجات الانحطاط في الفكر، في المعتقد، في السلوك، في كل شيء. ولهذا جعل الله هذا الدين عزة ورفعة للمؤمن، فلا الغنى علامة ولا الفقر علامة. لو كان الغنى واليسار هذا علامة لما افتقر أنبياء الله، وخيرهم صفوة الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، مات ودرع مرهونة عند يهودي في غرب شعيب. إذن هي المسألة اصطفاء واختيار وثبات على الحق الذي أرسل الله به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت تجد أحيانا من العوام الذين على فطرة سليمة وقد يكون صاحب عبادة، يكون مجالس لأهل العلم لأهل الخير، تجد عنده من اليقين إن جاءه مرض، إن جاءته مصيبة، إن حلت به كارثة، تجد عنده من كلمات اليقين ما يجعل الجبال تتزلزل من أماكنها ولا يتزلزل يقين هذا. وبعض المنتسبين للعلم والطلاب العلم على الأسئلة يكاد يخرج من طوره ويخرج من شعوره ويخرج مجرد أن يمس بأي شيء في صحته في ماله في أمره. فنسأل الله يا إخوة الثبات، نسأل الله دائما الثبات على الحق. قال الشيخ رحمه الله: وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه الله تعالى بالعدم وهم رفاة أسمائه وصفاته. من هم رفاة الأسماء والصفات؟ الجهمية. وبل هم رفاة وجود ذاته، وبين مشبه الله بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف به نفسه مثل المشبهة، نسأل الله السلامة والعافية. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم من الفاعلين لما شاء الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. مثل من؟ القدرية. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى الله عن ذلك. وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصل ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بركض مصحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. من هم هؤلاء؟ الجمرية. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. إذا أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله كما قلت هو يريد أن يبين تفرج الله تبارك وتعالى بأحديته في ذاته وأحديته في أسمائه وصفاته وأحديته في ملكوته وخلقه وأحديته في قضائه وقدره وأحديته في ألوهيته تبارك وتعالى. هذا الأمر كما قلنا أيها الإخوة، انظروا إلى المؤمنين تجد أن الله تبارك وتعالى هداهم إلى صراطه المستقيم، آمنوا بأمر الله وأوامر الله وأوامر رسوله فقاموا بها على ما يستطيعون. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، ما في النهي تدرج واستطاع ترك بالكلية، لكن الأمر لا يكلف. ولذلك انظر إلى الصلاة، كيف صلاة المريض، كيف صلاة المحذور، وهكذا. آمنوا بقضاءه وقدره فيفعلون الأسباب التي من شأنها وهي من ما ينبغي للإنسان أن يفعله، لكن يعلمون أن هذا كله بقضاء الله وقدره، وأنها من باب الإيمان بالقضاء والقدر وفعل السبب، وإذا لا يحتجون بالقدر كما تحتج به الجبرية ولا ينفون القدر كما نفته المعتزلة والقدرية، يؤمنون بالجزاء الأخروي، وهذا الذي جعلهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، يرجون ما عند الله والدار الآخرة، يرجون جنة عرضها السموات والأرض، يخافون من عذاب الله وعقابه. هؤلاء المؤمنون هم السعداء بشريعة الله، وهم السعداء باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ حافظ رحمه الله لما بين أن هناك من يكذب بشهادة لا إله إلا الله وأن يكذب بشهادة رسول الله، سيأتي له بعض نفيس يكاد يكون متفرد في إبراز هذا المبحث، وهو قضية لا إله إلا الله وشروطها ومقتضياتها ونواقضها، سيأتي في يعني في مكانه إن شاء الله وسنمر عليه. وهذا من الأشياء التي برز فيها الشيخ حافظ رحمه الله، وهي قضية مع الأسف غابت عن علماء وفئام وخلق من خلق الله لم يفهموا مدلول لا إله إلا الله. ونرجع الحديث في هذا إلى ذات وقته إن شاء الله. قال الشيخ، وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقر إليها هنا الكلام على كمال أحدية الله تعالى عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوى أو يسوي به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته، وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى. من هنا ستأتي استشهادات الشيخ حافظ بشكل، كما قد قلت لكم في بداية الكتاب، أن الشيخ حافظ رحمه الله يعني على جلالة قدر الشيخ الإسلام تلميذ ابن القيم أنهم يستشهدون في القضية الواحدة بدليل دليلين ثلاث، الشيخ حافظ أحيانا يسوق إلى 10 إلى 20 إلى أكثر من الأدلة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. هذا الرجل يعني وفقه الله إلى اقتناص الأدلة بشكل لا يملك الإنسان وهو يقرأ لهذا الرجل إلا يقول سبحان الذي وفقه لهذا الخير ولهذا العلم. كما قال تعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. شكيب يقول إنه كيف يقيم الله الدليل على من أشرك بالله ويحاجه على معبوداته هذا اللي اتخذها، هل هذه المعبودات هل هذه الأرباب تملك إحياء أو إماتة، هل هي تملك رفع وضر، هل هي تملك أن تفعل تقدم أو تؤخر؟ لا. وهذا من الأدلة القرآنية على هذا. وقال، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهكذا، ولهذا قال الآيات يعني الأدلة متضافرة في هذه القضية. ولا شك أن البراهين القرآنية على إقامة الحجة على من اتخذ من دون الله أندادا وأربابا هي أصدع أدلة ساقها الله في وحيه، وأيضا من الأدلة التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعدهم في كمال قدرته إلا كرف، الذي ما خلق الخلق ولا بعدهم في كمال قدرته إلا كرف واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال تعالى، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال بعد الكلام على البدء والإعادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه القدرة أيها الإخوة، هذه القدرة التي كنا وكررنا عدة مرات إن أصحاب الضلالة الذين تخيلوا من صفات الله ما يليق أو يقيسون على صفات الخالق ثم يتعجبون كيف حصل هذا فيهربون من هذا التشبيه إلى حفرة التأويل، لم يستحضروا هذه الأدلة القرآنية. ولهذا يا إخوة كان العيش مع القرآن هو أعظم اليقين، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته كان يتحسر ويتمنى لو أنه لم يشتغل في حياته إلا بالقرآن والتفسير. كل ما تريد في أمر هذا الدين تجده في كتاب الله. شوف فقط لو تستحضر هذه الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيش. طيب كم الآن من المليارات في عصرنا؟ كم سبقنا من المليارات والتريليونات من آدم إلى، وكم سيأتي بعدنا من المليارات والتريليونات؟ وبعدين كلها هذا نوع، هذا البشر. طيب الجن، طيب الملائكة، طيب الكون، بحار، أشجار، أنهار، حيوانات، هواء، كل هذا فقط في البشرية كلها. قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لما تستحضر هذا الدليل تدرك ما هي عظمة هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، هذه القدرة العظيم. تعال فقط في الأحياء أمامك، فقط انظر فقط في أمامك من في المجلس، شوف كيف شكل هذا وكيف شكل هذا وكيف شكل هذا، كلهم لهم عينين، كلهم لهم أنف، كلهم لهم لحية، كلهم لهم فم. ومع هذا تجد ادخل الحرم إذا أردت أن تعرف شرائح كبيرة من المخلوقين، رح خذ طفلك سبيع في الحرم وصل لك ركعتين وجلس في البطاق. شوف كم من خلق الله، تقول سبحان الذي خلق فسوى، يعني. ومع هذا لما تستحضر هؤلاء ومن وراءهم ومن سبقهم ومن يأتي بعدهم، ثم تتصور العالم كله من أبينا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ثم يقول الله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. طيب النفس الواحدة الآن كم وصل العلم واكتشف من الإعجاز الضخم في هذه النفس؟ ولهذا وجه الله التفكير فيها، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنفسكم، شوف أجهزة هذا الجسم وما وصل إليه العلم من الإعجاز، وما بقي يجهل في هذه النفس أضعاف أضعاف أضعاف ما اكتشفه. يعني الآن قضية القلب وقضية العقل والدماغ ما استطاع العلم أن يصل إلى شيء. القلب عضلة والدماغ عضلة، لكن مسألة التفكير، مسألة الحفظ، مسألة النسيان، مسألة التذكر، العمليات القلبية النفسية، النفس البشرية، الروح حجب الله علمها عن البشر. ولهذا تجد الإنسان إذا جاءت الوفاة وتأخر أهل الميت تنقلب هذه الجثة إلى لوح تماما أشبه بالحطب الهشيم، فلو تركت أيادي هذا ممدودة حتى يبرد، ثم جاء الأمور انكسرت كما تنكسر العود الهش. لكن اللي كانت تتحرك بهذا الشكل وهذا وتلتفت وتذهب هي إيش؟ هي الروح، والروح من أمر ربي لن تصل إليها، لن تصل إليها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر هذا الرب العظيم، هذا قدرته، هذا خلقه سبحانه وتعالى، هذا صنيعه. أفلا يستحق الذي هذا خلقه وهذا فضله وهذا إنعامه، الذي انظر ماذا يقول: سخر لكم ما في السماء وما في الأرض، كل شيء مسخر لك، الشمس تمشي على شانك، والهواء على شانك، والقمر على شانك، والبحر علشانك واليابس علشانك والسهر كله من أجلك، ثم يأتي هذا الشقي فيشرك مع الله غيره. فيا إخوة، هذا الأمر كما قلت لكم الكلام يسهل، لكن العبرة باليقين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب اليقين. قال الشيخ: وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب اللي هو التعب والإعياء. ليه ما مسه من لغوب؟ هو السماء سمكها 500 سنة وبينها وبين السماء الأخرى 500 سنة، ومع هذا يقول وما مسنا من لغوب لكمال إيش؟ لكمال قدرته ونهاية قوته تبارك وتعالى، وهو القوي القادر سبحانه وبحمده. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. شوف هذا الدليل والبرهان على قضية البعث. انظر يا أخي الكريم إلى هذه النفطة، إنك لا تعجب. أرض قاحلة جرداء، فتأتي رحمة الله وهو المطر، فتبدأ هذه النباتات التي لو أتيت بأصغر طفل ومد يده عليها لنزعها بكل سهولة هذه النبتة. من الذي أعطى هذه النبتة القدرة أن تشق هذه الأرض اليابسة؟ بل رأيتم ورأينا أن نباتات وأشجار نبتت في الصخر وشقت الصخر ونبتت فيه. من الذي أعطاها وسخر لها هذه القدرة وهي بهذا الضعف أن تخترق هذا الصفا الأجلد أو هذه التربة القاسية؟ إنه الله، إنه قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني لما أنكرت قريش مسألة البعث خاطبهم الله بالآيات اللي في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف البرهان، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما قال يحييها القدير ولا يحييها القوي، لا قال أعطاها المقدمة وخذ نتيجتها. الذي أنشأها أول مرة هو القادر. وفي عرفكم أيها الناس أن الإعادة أسهل من الإيجاد أول مرة، مع أن في جانب ربنا يستوي الأمرار في حق تبارك وتعالى إيجادا وإعادة، لكن لأنه كريم ورحيم فيخاطبنا على قدر عقولنا. عقولنا القاصرة تعتقد أن الإنسان صنع هذا الجهاز ثم يفككه، من السهولة عليه أن يعيده في المرة الثانية أسهل من صنعته في المرة الأولى. هذا بعرفنا نحن لأننا مساكين مهازيل، لكن الذي وسعت قدرته كل شيء سبحانه وتعالى الأمر لا يختلف عليه لا بدءا ولا إعادة تبارك أسماء. وقال تبارك وتعالى: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شوف التحدي، شوف التحدي الأعظم، هذا هو التحدي. فأنى لبشر أن يثبت أمام هذا التحدي؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فأنتم في قبضته تبارك أسماء، فأين المهرب وأين المطر؟ لكن شتان بين مؤمن سلم وآمن وبين شقي عاند وكابر. فشت هذا المؤمن الذي آمن بأسماء الله وصفاته وربوبيته وإلهيته وقضائه وقدره وقدرته الشاملة ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى، فسلم وآمن فعاش سعيدا بهذا الإيمان، وشقي كذب وكابر وسمع وساوس الشيطان وأقوال الكفرة فكفر، وهو في قبضة الله يؤدبه الله بأقل تأديب من عباده تبارك وتعالى، ويمرغها الله تبارك أسماءه بأطرف أمر يمر عليه في صحته أو في رزقه أو في أي أمر، وعند الله يكون العذاب أشد، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم. صدق الشيخ حافظ رحمه الله، مهما تتكلم فعبارتك يا الإنسان ستبقى قاصرة عن هذا الأمر. وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك، فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرته العزة والجبروت؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وفي حديث الاستخارة المتفق عليه، طبعا الشيخ هذه لعلها سبق لسام الشيخ حافظ وأخونا المحقق جزاه الله خير علق عليها، أن الحديث في صحيح البخاري ولم يخرجه الإمام مسلم مثل ما أشار الشيخ محمد الحلاق في الهامش، فالحديث فقط في البخاري. حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. إذن هذا موضوع الشاهد، شوف كيف العبد المؤمن، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فأنا العبد الضعيف ألجأ إليك يا ربي كما وجهني رسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم، أنا أستخيرك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته دعاء الاستخارة كما يعلمهم قراءة الفاتحة، وكان الصحابة يا أيها الإخوة يستخيرون الله في كل أمر ذي بال جل. شوف كيف الفرق بين الإيمان وبين الشرك. كان مشرك قريش إذا أراد أن يسافر يعني أين يذهب؟ عند الأصنام، ويذهب إلى الكاهنات من أصحاب الخطوط والرمل والكيانة. قال سعد السعود لا تسافر، قال سعد الحمير ارجع، قال كذا إلى آخر هذه الترهات، فتجد أن صنم من تمر من حجارة من شجرة يقول له سافر ولا لا تسافر، افعل ولا تفعل. كيف هذه الشرك الوثنية نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستخارة بالتوحيد: اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت ذا الفضل. إن كان هذا الأمر ثم يسميه خير لي في ديني ودنياي، أو قال أجل أمري وعاجله فيسره لي ويسر له، وإن كان لذلك الشر لي في ديني ودنياي أو قال أجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا الدعاء لا يمكن أن يفعله إنسان موقن إلا ويهديه الله لما فيه الخير. بعض الناس يقول طيب أنا صليت الاستخارة الكمير كيف أسوي؟ لا، أنت لب الأمر وقم بالأمر وامش في وضعك، فإن كان الأمر تيسر فهذا الذي قدر الله لك أنك واصل مشوارك فيه، وإن كان جتك عقبات صارفة فأعلم أن الاستخارة أن الله صرفك عنه إلى غيره، وهذا يفعل كل من يوقن بدعاء الاستخارة في هذا الأمر. بعضهم يقول لا كان يقول أنا بنتظر تنتظر بيتك لين من يطلق عليك يقول روح افعل أو لا تفعل. عشان على هذا نلغي تصرف الإنسان وقدرته ومشيئته التي خلقها الله تبارك وتعالى وأمره أن يفعل ما في استطاعته. لا، إنسان مثلا بيخطب امرأة اشتخر وبدأ فجأة جاء أمر يحول أنه ما تصلح لك هذا الوقت، خلاص إذا دعاء الاستخارة بإذن الله صرفني الله عن هذا. ثم أن الإنسان بعد الاستخارة وبعد الاستشارة لم يعد يلوم نفسه على شيء لأنه فعل ما في وسعه أن يفعله وسلم بقدر الله وقضاءه قبلا ومع وبعد. قال الشيخ: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، هو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، البصير قبل إيجاده المبصرات، كذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصلا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصلا بها في سرمديته. من الفرق الضالة المنحرفة كما تعلمون من اعتقدوا أن ربنا ما استحق اسم الخالق إلا لما خلق الخلق، فكأنهم هؤلاء المهازيل هم الذي تفضلوا على الله تعالى الله عن هذا الكلام باسم الخالق، وإنه ما استحق كلمة الرازق إلا لما رزق العباد. كذبوا وخابوا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل خلق الخلق وبعد فناء الخلق، فأسماءه تبارك وتعالى وصفاته له بكل الكمال المطلق الذي يليق بذاته العلية سبحانه وتعالى. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث، هذا رد على هؤلاء المبطلين، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة، وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وقال: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس: لم يزل كذلك، أي أنه لم يزل كذلك، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال وفقدانها صفات نقص، ولا يجوز كونه قد حصل الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في بدء الخلق: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. إذن مسألة غناه تبارك وتعالى واستحقاقه لصفات الكمال والجلال استحقها، هي ثابتة باستحقاقها تبارك وتعالى من قبل خلق الخلق ومع وجود الخلق وبعد الخلق. ما حصل مما ذكر أصحاب العقول الناقصة القاصرة الذين اعتقدوا أن الله أطلقت عليه الصفات لأنه فعل كذا ولأنه كذا، هذا نقص في جانب ربنا يتعالى ويتنزه عنه تبارك أسماءه. قال الصمد: قال عكرمة ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وعن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، ورواه ابن مسعود رضي الله عنه. وعن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن والقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتنالى. وقال ابن كثير رحمه الله: روي ذلك كله، وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثير من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. إذن هذه الخلاصة أن ما ورد في اللغة في معرفة معنى مدلول كلمة الصمد كلها ثابتة على وجه اللائق بجلال الله في حق ربنا تبارك وتعالى. ولهذا في الأثر وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن موسى عليه السلام لما قال لا ينام ربنا، فأمره تبارك وتعالى يأخذ قدحين وأن يقف بهما ولا ينام. موسى عليه الصلاة والسلام مخلوق، بعد أن أعياه التعب أغفأ فاستكت القدرين وأنكبت، فقال الله إني أنا الله لا أنام ولا ينبغي أنام. وبيّن له تبارك لو يحدث شيء من هذا لأطبقت السموات على الأرض. إذن الذي يحتاج النوم هو هذا المخلوق الضعيف، ولهذا جعل هذا النوم آية وسماه الله موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا سمي النوم إيش؟ هو الموت الصغرى. لكن الله تبارك وتعالى هو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، وبلغ السؤدد والعظمة والشرب والرفعة في كل شيء، من تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها، لأنه الغني المطلق تبارك أسماؤه. فكل معاني الصمد ثابتة في حق ربنا تبارك وتعالى. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابن عالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. شفت شغل العربان هو شغل وانفين فلان بن فلان وعلان بن زعطان، انسب لنا ربك. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. هذه الصورة أيها الإخوة تسمى صورة الإخلاص، هي أيضا تسمى صورة نسب الرحمن. فلما قال هؤلاء المشركون التائهون انسب لنا ربك إن أسرابنا فلان بن علان بن زعطان بن معطان، نزل عليه قول الله تبارك قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه، لم يلد ولم يولد، فنفى الأبوة ونفى البنوة، فهو الغني المطلق بذاته تبارك وتعالى. ولهذا حقت لعنة الله على من نسب لله الصاحبة والولد. من هم؟ اليهود والنصارى. فالنصارى قالت المسيح ابن الله، واليهود قالت ايش؟ عزير ابن الله. والله تبارك وتعالى منزه على الصاحبة والولد وعلى الشبيه والنظير والمثيل تبارك. قل هذه سورة نسب الرحمن، ربنا نسبه قل هو الله أحد الله الصمد، تصمد إليه الخلائق كلها، لم يلد ولم يولد، ثم قطع ما يمكن أن يرد على العقل البشري، ولم يكن له كفوا أحد. هذا أمر يبين لك ماذا تتصور ربك تبارك وتعالى وتؤمن به. في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. قال الشيخ المهيمن لا قبلها حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهته، فقالوا انسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الصورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد. قلت من القائل؟ الشيخ حافظ. وهذه الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أصح من حديث أبي سعيد. وش اللي عندك أنتم؟ أيه. إلى في الصفحة السابقة. قلت وهذه السورة العظيمة يقول الشيخ حافظ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. الصورة على قصرها اشتملت أنواع التوحيد الثلاثة، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى على الأشباه والأمثال، متضمرة الرد على جميع الطوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة والمشبعة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحب والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله أعلم. إذن هذه الصورة العظيمة اشتملت على الأنواع الثلاثة، نأخذها. ما يبين لنا توحيد الربوبية أين هو؟ أحد في إيش؟ في ذاته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته. طيب، الله الصمد تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد، هذا النفي إيش يسمى؟ تنزيه. طيب ليش قال هنا نفي مفصل مع أن احنا نقول أن قاعدة أهل السنة الإثبات المجمل والنفي المفصل؟ ليش قال هنا لم يلد ولم يولد ولم يكن لكون؟ كل هذا نفي تفصيلي يرد على الفرية اللي قال فيها كفار قريش. أيوة، إن الله له ولد. طيب، ما هو فقط كفار قريش، ما هو كفار النصارى قبلهم اللي قالوا واليهود. كيف نوفق بينه وبين قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لا غيرك. لا، لسه ما جيت عن سؤال الألوهية، أنا أسأل عن مسألة في الأسماء والصفات. قلنا القاعدة العامة عند أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقد ضربنا عليها أمثلة في اللقاءات السابقة. هنا النفي في هذه الصورة نفي مفصل، كيف نوفق بينه وبين القاعدة؟ أحسن. أيوة، يعني الله تبارك وتعالى لأنه كثر كلام النصارى، وتعلموا أن النصارى سابقون لهذه الأمة، بنو إسرائيل سابقون لأمتنا، كثر في بني إسرائيل من يهود ونصارى مسألة نسبة الصاحب والولد، فالله تبارك وتعالى نفى هذه القضية بذاتها أنه لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد، ردا على هؤلاء المجرمين. وهذا النفي التفصيلي مستثنى من القاعدة العامة، والاستثناء أسلوب من أساليب لغة العرب، دخل الطلاب إلا محمدا، مستثنى ومستثنى منه. فهذه القاعدة أو هذا النفي وإن كان تفصيليا فهو مستثنى من عموم، لكن يبقى القاعدة الشاملة في تنزيه الله هي إيش؟ النفي الإجمالي، لأن النفي الإجمالي هو إيش؟ قمة المدح مع الإثبات المفصل. الإثبات المفصل هو الأول الآخر الظاهر الباطن العليم السميع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذه الإثباتات. وفي النفي ليس كمثله شيء والسميع. فما ورد من بعض الآيات التي قد يستشكل بعض الطلبة لماذا وفيها نفي تفصيل، نقول هذه وردت مستثناة من عموم القاعدة لأمر من الأهمية بمكان. كل أمم وملايين ضالة كلها تنسب إلى الله الصاحب والولد، الله تبارك وتعالى نفى هذا عن ذاته تنزيها لذاته تبارك وتعالى، وردا وإفحاما لهؤلاء المجرمين الذين نسبوا لله تبارك وتعالى الصاحب والولد. فهم الكلام؟ طيب، قال البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد. المهيمن على عبادي بأعمالهم، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عبادي بأعمالهم. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي، وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويله. العلي صفة العلو أيها الإخوة، لأنها من الصفات التي فيها معركة كبيرة جدا بين أهل السنة وبين الفرق الضالة والتي لا تزال إلى هذا اليوم. هناك من يثبت لله علو الشأن ويجحد علو الذات، فليكون الكلام فيها متصلا لا بد أن نفركه إلى اللقاء القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.